فندق، كيف؟ من فضلك اي ولد بيشتغل في فندق، اه هل راتبه حرام ام حلال من فضلك؟ انت في عمان الله يستحي. بارك الله فيك، هذا يختلف اختلاف فندق عن فندق، معاشرك وهذا السؤال لا نستطيع الجواب عنه إلا بشيء من التفصيل. إن كان هذا الفندق الذي يعمل فيه هذا الولد كما تقول خال عن المنكرات كشرب الخمور مثلا للضيوف أو النازلين في الفندق أو مثلا جلب النساء العاهرات أو نحو ذلك، فهذا مكسب حلال، وإن كان غير ذلك فهو حرام. نعم.